بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح آداب المشي إلى الصلاة. كنا وصلنا في الدرس السابق إلى قوله: ويسن جهر الإمام بالتكبير، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا، وبالتسميع، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. يعني جهر الإمام بالتكبير سنة، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا. لو كان يكبر سرا ما سمع، أي نعم، لكن قوله إذا كبر الإمام فكبروا، لو لم يكن جهرا لم يسمع، ولم يقل إذا كبر الإمام فكبروا، لأنه إذا كان يكبر سرا ما تدري هل كبر أو لم يكبر، مع أنه عليه الصلاة والسلام يجهر بالتكبير ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك يسن الجهر بالتسميع، يعني بعد الرفع من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده. من ليقول سمع الله لمن حمده؟ الإمام والمنفرد. أحسنت، الإمام والمنفرد. هل يكفي قوله سمع الله لمن حمده؟ هل يكفي قول المنفرد والإمام سمع الله لمن حمده؟ أم يجب عليه أن يقول، أي نعم، أن يقول كلاما آخر أو أن يقول قولا آخر؟ إذا قال سمع الله لمن حمده هل يكفيه هذا؟ لا بد أن يضيف إليها ربنا ولك الحمد، لكن سرا يقول سمع الله لمن حمده، ثم يكملها سرا: ربنا ولك الحمد. المنبه خلفه لا يقول سمع الله لمن حمده لأنه مأموم، بل يقول ربنا ولك الحمد، يقول ربنا ولك الحمد. يرفع الإمام صوته بتكبيرة الإحرام. قال: ويسر مأموم ومنفرد. المأموم والمنفرد يسر بماذا؟ بالتكبير وبقوله ربنا ولك الحمد. المنفرد يسر أيضا بقوله سمع الله لمن حمده. تصلي ركعتين منفرد، فأنت تسر بالتكبير وتسر بقولك سمع الله لمن حمده. لا يسن الجهر إلا للإمام، لا يسن الجهر إلا للإمام. هنا إن كنا قلنا أيضا المنفرد، أيضا المنفرد لا يجهر، لا يجهر بالتكبير، لا يجهر بالتكبير ولا بالتسميع المنفرد، أي نعم، إنما المنفرد يجهر بصلاة الليل إذا كان أنشط له ولا يؤذي بجهره أحد، فلا بأس أن يجهر. يجهر المنفرد إذا صلى فريضة العشاء أو فريضة الفجر، أي نعم، يجهر ولا يجهر يعني بقوة، يجهر بقدر ما يسمع نفسه. قال: يرفع الإمام صوته بتكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال. مثلا هو قرأ الفاتحة قائما ثم قرأ بعدها ما تيسر سورة، ثم أراد أن ينتقل من القيام إلى الركوع يكبر، يرفع يديه ويكبر كما رفع يديه عند تكبيرة الإحرام، حذو أذنيه أو حذو منكبيه. والتسميع والتسليم، أيضا الإمام يجهر بالتسليم، لا يسر بالتسليم وبالتكبير، تكبيرات الانتقال وبتكبيرة الإحرام، كلها يجهر بها الإمام. وأما المأمومون والمنفرد فيسرون بذلك، ويأتي المأمومون بالتحميد دون التسميع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قالوا فقولوا سمع الله لمن حمده، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري وكتب الشيخ رقم الحديث 34700، ومسلم ورقم الحديث 30 بعد 900، عن أبي هريرة رضي الله عنه، متفق عليه عن أبي هريرة. قوله: ويرفع يديه، قال: ويرفع يديه ممدودتي الأصابع مضمومة، ممدودتي الأصابع مضمومة. كيف يا سلطان؟ ما هي مضمومة؟ صح ممدودتي الأصابع لكن ليست مضمومة. ضمها ارفع. أي لا، بس ليش الإبهام؟ وسيلة إيضاح. من يطبق لنا؟ شيخ ياسين، أحسنت. نعم هكذا قال: ويرفع يديه ممدودتي الأصابع مضمومة، كذا مضمومة، كذا مفرجة، ممدودتي الأصابع يعني ما هي كذا، ما يقول كذا، أي ما يقول كذا، لا، ممدودة الأصابع مضمومة هكذا. ويرفع يديه ممدودتي الأصابع مضمومة، ويستقبل ببطونهما القبلة. أين بطونهما؟ هذه، ما يقول كذا، ما يقول كذا، يقول كذا هكذا. أين؟ ويستقبل ببطونهما القبلة إلى حذو منكبيه، أو إلى إلى شحمة أذنيه. قال: ببطونهما القبلة، يستقبل ببطونهما القبلة إلى حذو منكبيه إن لم يكن عذر. كذا صار فيه عذر، يديه تعوره، هذا عذر، ما يستطيع يرفعهما فهو معذور، إن لم يكن عذر. ويرفعهما كذا، يرفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، يعني هذا رمز لكشف الحجاب بينه وبين ربه. هذه أحسن من التحية العسكرية. أي نعم. ويرفعهما، أي مخطين، ما توجع يديه، يمكن يديه تعوره، يمكن مضروب حتى تخلعت يداه، مثل الإمام مالك ضرب حتى تخلعت يداه، فأصبح لا يستطيع أن يضم، وهو يروي حديث الضم، فمن رآه على هذه الحلقة قال: هذه هي السنة، الإشبال. أي نعم، بينما له عذر، الحديث هو الذي رواه الإمام مالك، لكن هو لم يرفع يديه لعذر، فهؤلاء الناس إما جهل أو عذر. أي نعم. ويرفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، يعني هذا رمز أنه يعني كشف الحجاب بينه وبين ربه عندما يدخل في الصلاة، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، إما حذو عند شحمة أذنه أو حذو منكبيه، يعني لم يكن عذر. كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية، هذه السبابة سبابة اليمنى إشارة إلى الوحدانية، وفيها سر، سر لطيف يتصل بالقلب، فتقول كذا يعني تزول الغفلة. أي نعم، فيها سر يتصل بالقلب. ليش سميت سبابة؟ ها؟ لا، سبابة ها؟ يسب فيها لما يختصم عنه، أنت فعلت وأنت وأنت، فسميت سبابة لهذا. أي نعم صحيح. أي نعم، بدل ما يسب فيها يشير بها إلى الوحدانية. أي نعم، يستعملها في، أي نعم، يشير بها إلى الوحدانية وفي اليد اليمنى. بعضهم ما ي... بعضهم يقول هكذا اليمنى واليسرى، يعني كانوا يعبد إلهين، لا حول ولا قوة إلا بالله. بس سؤال، خلينا نستمر بارك الله فيك بعدين. أي نعم، أي وخصوص الأسماء. طيب، إذا كان بخصوص، نعم تفضل. أي مثل ذنب الأبرص إذا قطع، لا لا ما هو بصحيح هذا. الصحيح أنه عند ذكر الوحدانية، ذكر لفظ الجلالة، يرفعها إشارة إلى الوحدانية ثم يخفضها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال اللهم، يرفع إلى السماء فاشهد، ثم ينكبها إلى الناس، ألا هل بلغت، اللهم فاشهد. ثم هنا عند ذكر لفظ الجلالة يرفع السبابة إشارة إلى الوحدانية ثم يخفضها مرة واحدة، ما يقول هكذا، هذا عبث، خطأ خطأ. يقول كذا ما يدري، بعضهم يقول كذا هوس. نعم، لاحظ الذي يقول كذا سارح وسوس. اي نعم، كذنب، ولا يفعل بسبابته، قالوا كذنب الأبرص المقطوع، ذنب الأبرص لما يقطع يقول كذا. اي نعم، لا حول ولا قوة الا بالله. قال يرفع المصلي يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه، ثلاثة مواطن يرفع يديه، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع، والرفع من الركوع، هذه مواطن رفع اليدين، وعند القيام من التشهد، هذه أربعة، عند القيام من التشهد الأوسط. نعم، في شيء؟ لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري برقم 39700 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه عنه مسلم، عن عبد الله بن عمر مسلم، رقم 61 بعد 800 في المواضع الثلاثة الأول، يعني مسلم في المواضع الثلاثة الأول والبخاري في الأربعة. أي نعم، ها؟ أي رواه البخاري، شو يقول؟ أي كلها تكون مضمومة. أي نعم، يرفع يديه تكون مضمومة، تكون مضمومة هكذا. أي نعم، وهو قائم. هي عندي أربعة مواطن، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، تكبيرة الرفع منه، بعد التشهد الأوسط، للقيام بعد التشهد الأوسط للركعة الثالثة. إذا انتقلت من الركعة الثالثة للركوع فارفع يدك، إذا رفعت من الركوع ارفع يدك بس. نعم، تكبيرات الجنازة وأنت قائم أيضا ترفع يديك عند كل تكبيرة. قال يجعل بطونهما يستقبل ببطونها القبلة. نعم، لا هذا، هذا ما هو موضع، يعني يعني هذه الهيئة خطأ. أي نعم، هنا قال لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وأخرجه عنه مسلم في المواضع الثلاثة الأول: تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، تكبيرة الرفع منه. أي نعم. لكن في الموضع الرابع اللي هو القيام من التشهد الأوسط للركعة الثالثة، هذا ربما يكون يعني انفرد به البخاري، والله أعلم، حسب ما يبدو، حسب ما يظهر. ثانيا، يكون رفع اليدين إلى محاذاة المنكبين لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه البخاري برقم 35 و700 ومسلم برقم 61 و800، وله يعني لمسلم أن يرفعهما إلى محاذاة الأذنين لحديث مالك بن الحويرث، أخرجه مسلم برقم 65 و800. أحاديث الطبعات الجديدة مرقمة الأحاديث، أي نعم، يسهل الرجوع لها. جزا الله الشيخ يعني عبد المحسن الشارح اهتم بأرقام الحديث علشان من أراد أن يرجع لها يرجع لها. قال: ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن. أين الكوع؟ لا، هذا مرفق، ما تعرف كوعك من كرسوعك؟ ها، هذا الكوع، ها، لا، هذا الكوع وهذا الكرسوع، هذا الكوع وهذا الكرسوع. إيه، لو وزعت عليكم استبانة، ها، من هو الذي يعرف كوعه من كرسوعه؟ هكذا يقبض كوعه بيده بكفه الأيمن، ما قال يقبض يده اليسرى، لا، يقبض كوعه، الكوع هذا، بكفه الأيمن. ها؟ قال: ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلهما تحت سرته. ومعنى هذا إيش معنى؟ ذل بين يدي ربه عز وجل. هذا موضع، وموضع آخر لا، يعني كما حرره الشيخ ابن باز وغيره، وسيذكره الشارع، أنه يضعهما على صدره، يميل بهما ناحية قلبه، كأنه يضع يده على شيء ثمين، وأثمن شيء الخشوع، الخشوع في الصلاة، والخشوع أين يكون؟ في القلب. أي نعم، كان يذكر نفسه في هذه الحالة. قال: السنة وضع المصلي يده اليمنى على اليسرى، جاء ذلك في صحيح مسلم رقم 96 و800، وسنن النسائي رقم 87 و800، من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وفي صحيح البخاري برقم 40 و700، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وهذه الصيغة لها حكم الرفع، وهي مثل قول عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، إذ الآمر الناهي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي نؤمر، إذا قال صحابي نعم من السنة كذا، فيعني أنه في حكم المرفوع. قال: وفي سنن أبي داود رقم 55 و700، والنسائي 88 و800، بإسناد حسن، عن عبد الله بن مسعود الأول، عن وائل بن حجر، وعن سهل بن سعد، هذا صحابي ثاني، والثالث عبد الله بن مسعود، أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، قال كذا، قال كذا، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى، صحح له الوضع. أي نعم. هذا عن ابن مسعود أنه كان يصلي، ابن مسعود، فوضع يده اليسرى على اليمنى، فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع يده اليمنى على اليسرى. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. قال الحافظ في الفتح: قال ابن عبد البر: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، يعني في هذه الصيغة لم يأتي يعني فيه خلاف، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ. أنهم يقول مالك يسجد، وسبب سدله كما ذكرت أنه ضرب على القضاء فأبى يعني أن يتولى القضاء فضرب، ضربه. أي نعم، شوف سبحان الله كيف مواقف العلماء ومواقف الأئمة، يضربون ومع ذلك يسمعون ويطيعون. الإمام مالك إمام أهل دار الهجرة، قالوا فتخلعت يداه فأصبح لا يستطيع أن يرفعهما، وظنوا أن هذا هو السنة، ظن أتباعه، بينما هو روى في الموطأ حديث الضم، روى في الموطأ هنا، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، ولم يحكي ابن المنذر من المالكية وغيره عن مالك غيره، لم يحكوا غير هذا. وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال، وصار يعني روى ابن القاسم عن مالك الإرسال يعني يرسل يديه، لكن ما عرف السبب كما ذكر، وصار إليه أكثر أصحابه، وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة، يعني الذين قرأوا في سيرة الإمام مالك أنه ضرب حتى تخلعت يداه لا يستطيع أن يرفعهما. ثانيا، وضع اليد اليمنى على اليسرى يكون بوضعها على الكف والرسغ، هكذا على الكف والرسغ، الرسغ هو هذا، والساعد لثبوت ذلك في حديث هذا الساعد، يعني يجوز هذا ويجوز هذا، لثبوت ذلك في حديث وائل بن حجر عند النسائي برقم 89 و800. ثالثا، موضع اليدين من الجسد على الصدر، ليس تحت السرة، أو تحت السرة ورد عن علي رضي الله عنه، لكن الأرجح أنه على الصدر. جاء فيه حديث وائل بن حجر في صحيح ابن خزيمة برقم 79 و400، والبيهقي في سننه الجزء الثاني رقم 30 أو صفحة 30. وحديث هلب، وحديث هلب الطائي عند أحمد في المسند برقم 67 و900 و1000، يعني برقم 21967، ومرسل طاووس عند أبي داود في سننه برقم 59 و700، وهي يقوي بعضها بعضا. قال الحافظ في الفتح في الجزء الثاني صفحة 24 و200، ولم يذكر يعني البخاري أيضا محلهما من الجسد، وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل أنه وضعهما على صدره، والبزار عند صدره، وعند أحمد في حديث هلب الطائي نحوه، وفي زيادات المسند من حديث علي أنه وضعهما تحت السرة، يعني علي وضعهما تحت، وإسناده ضعيف. فقد سكت عن حديث وائل وهلب وضعف حديث علي، الذي سكت من هو؟ الحافظ بن حجر، سكت عن حديث وائل بن حجر وهلب الطائي وضعف حديث علي. وانظر تفصيل القول في هذه المسألة في تحفة الأحوذي شرح الترمذي للمبارك فوري في باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة، الجزء الثاني صفحة 72. وأما وضع اليدين تحت السرة فقد جاء في سنن أبي داود برقم 56 و700 من حديث علي، وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي وهو ضعيف. رابعا، وضع اليدين على الصدر هيئة ذل وخضوع لله عز وجل، شرعت في الصلاة ولم تشرع في غيرها، فلا يجوز فعلها في غير الصلاة. يعني بعض الناس إذا يقف من بعيد يقول إنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو بذلك ويضع يديه هكذا كهيئة الصلاة، أو أمام الملوك أو أمام الرؤساء أو يعني ربما أي نعم، وهذا خطأ. قال فلا يجوز فعلها في غير الصلاة، ولا يجوز فعلها أمام أحد من الأحياء، ولا عند زيارة القبور. الناس عند زيارة القبور يفعل هكذا، يضع يديه عند صدره، يضع اليد اليمنى على اليسرى ثم يضعهما عند صدره، لأنها لم ترد إلا في الصلاة. قال في الفتح، قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل، وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع، وكأن البخاري لحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع. طيب، لما يفعل هكذا أين ينظر المصلي؟ خلاص ودخل في الصلاة ووضع يده اليمنى، كفه الأيمن على نعم كوعه الأيسر، بقي النظر أين ينظر؟ قال: ويستحب نظره، يستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة إلا في التشهد، فينظر إلى سبابته. في التشهد ينظر إلى سبابته. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن الالتفات في الصلاة وعن رفع البصر إلى السماء، يعني نهى عن الالتفات كذا أو كذا وعن رفع البصر إلى السماء، ما بقي إلا أن ينظر إلى موضع سجوده، فلم يبق إلا النظر إلى الأمام أو إلى موضع السجود. وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، رواه الحاكم في المستدرك الجزء الثاني صفحة 79 و400 عن عائشة رضي الله عنها، وصححه ووافقه الذهبي. وفي صحيح البخاري رقم 97 300 أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة ركعتين. وأما النظر في التشهد إلى السبابة فثبت في سنن النسائي رقم 60 و100 و1000 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يحرك الحصى بيده وهو في الصلاة، يحرك الحصى بيده وهو في الصلاة، لأنه ما يصلون على فرش ولا على بلاط، يصلون على حصباء. أي نعم. فلما انصرف قال له عبد الله: لا تحرك الحصى وأنت في الصلاة، فإن ذلك من الشيطان، يعني عبث، ولكن اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال: وكيف كان يصنع؟ قال: فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام في القبلة ورمى ببصره إليها أو نحوها، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. يعني هذا قول ابن عمر، أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يصنع، يعني ابن عمر طبقها عمليا ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وثبت أيضا في سنن أبي داود برقم 90 و900 عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما مرفوعة ولفظه: لا يجاوز بصره إشارته، إشارته يعني بالسبابة. نعم. قال بعد هذا: ثم يستفتح سرا، يستفتح سرا فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فقوله سبحانك اللهم وبحمدك أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله. سبحانك اللهم وبحمدك أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله، يعني يخاطب الله عز وجل. وقوله بحمدك قيل معناه أجمع لك بين التسبيح والحمد، تسبيح تنزيه والحمد تمجيد. قيل لبعض العلماء أيهما يعني أهتم به، هل أهتم بالتسبيح أو بالحمد؟ الحمد تمجيد والتسبيح تنزيه. قال إذا كانت الثياب متسخة فالتنزيه والتنظيف أولى، وإذا كانت الثياب نظيفة فالتعطير والطيب أولى، تمجيد. أي نعم، فأجمع لك بين التنزيه والتمجيد، بين التسبيح والحمد. أي نعم، شوف التشبيه الجميل. أي نعم، إذا كانت الثياب متسخة فالتنزيه تنظيف، وإذا كانت نظيفة فالتعطير. أي نعم، أجمع لك بين التسبيح والحمد، إذا قلت سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، بسم الله بركة واستعانة. أي نعم. وتعالى جدك أي جلت عظمتك. ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله، لا معبود بحق سواك يا الله. قال ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد، ورد صيغ أخرى غير هذه. فقال الشارح حفظه الله: أولا الاتيان بدعاء الاستفتاح سرا بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة من سنن الصلاة ومستحباتها. والدليل للإتيان به سرا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، هذا أبو هريرة يقول، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. رواه البخاري برقم 44700 ومسلم برقم 54300. واللفظ له يعني لمسلم. وهذا الدعاء من صيغ الاستفتاح الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صيغة أخرى من صيغ الاستفتاح، لكن ما يجمع بين صيغتين، إذا أتى بصيغة يكتفي بها. نعم، الحمد لله، بارك الله فيك. يعني إذا صبرنا إن شاء الله يأتي الخير كله. ثانيا قال الشارح: ثانيا هذا الذكر الذي ذكره المصنف المشتمل على أربع جمل هو من صيغ الاستفتاح الثابتة، أربع جمل. سبحانك اللهم وبحمدك هذه جملة، وتبارك اسمك هذه جملة، وتعالى جدك هذه جملة، ولا إله غيرك هذه جملة، أربع جمل. جملة يعني مفيدة. أين هذه هي الجملة؟ الكلام المفيد يسمى جملة، ابتداء وخبر، كلام تام مفيد يسمى جملة. أي نعم، على أربع جمل هو من صيغ الاستفتاح الثابتة. يعني بعض الناس يقول هذا ما هو ثابت، الثابت يعني نعم وجهت وجهي للذي فطرت، لا كلها ثابتة. سبحانك اللهم بحمدك من صيغ الاستفتاح الثابتة، نعم، وهي التي يحفظها العامة، عامة الناس لا يحفظون إلا هذا. وهو عن عمر يعني هذه الصيغة سبحانك اللهم وبحمدك عن عمر وعائشة وأبي سعيد رضي الله عنه. وانظر إرواء الغليل نعم ربما رقم 40 341 300. يشرح ثالثا: ومعنى سبحانك اللهم وبحمدك أنزهك يا الله عما لا يليق بجلالك وأثني عليك. وفي الجمع بين التسبيح والتحميد تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به وإثبات كل كمال يليق به سبحانه وتعالى. إثبات كل كمال يليق به. وتبارك على وزن تفاعل، وتبارك على وزن تفاعل من البركة، وكل خير وبركة إنما ينال بذكره سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقال: فاذكروني أذكركم. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. الذي يذكر ربه مثل الحي، والذي لا يذكر ربه مثل الميت. رواه البخاري برقم 6407 من حديث أبي موسى. ويحتمل أن يكون المراد بالاسم الأسماء، وتبارك اسمك يعني جنس أسمائه الحسنى لا سمي له. أي نعم. فيكون من قبيل إضافة المفرد إلى معرفة، فيعم كقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهي نعم، فأفردها على أساس جنس النعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تبارك ما تطلق إلا على الله، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان، لكن ما تقول تبارك فلان علينا، ما تقول تبارك فلان علينا، لأن المتبارك هو الله سبحانه. وش يدرينا أن حلت البركة، لكن نقول بارك الله فيك، أنت فيك بركة. أي نعم. ولا نقول كلك بركة، لا، يعني فيك بركة. حلت البركة منين؟ يعني بالشخص هذا؟ لا، حلت البركة من الله، الله أتى بك وحل علينا البركة بأن أتى بك، اللهم اهده وأتي به. أي نعم. فالبركة إنما هي تحل من الله سبحانه وتعالى. فلان فيه بركة من الله، نعم تقول هذا، لكن ما تقول تبارك فلان، تباركت علينا. أحيانا بعض العامة يقولون الكلام هذا: والله أنت يا فلان تباركت علينا. ما يتبارك يتفاعل من البركة إلا الله سبحانه وتعالى، لأن البركة منه سبحانه وتعالى. وتعالى جدك أي جلت عظمتك، وهو مثل قوله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. أنا مرة يعني الحمد لله كان من فضل الله علي أنه كان عندي الشيخ ابن عثيمين، وصنعت لهم غدا، ودعوت يعني بعض المشايخ من ضمنهم الشيخ عبد المحسن وغيره قبل سنوات. فقلت: والله الشيخ أنت الحقيقة كلك بركة أظن، أو قلت حول هالكلام جمعت أو بسببك اجتمع الإخوان. قال: لا فيني بركة، ذكر في البركة، قال: لا فيني بركة إن شاء الله، لكن يعني كل بركة هذا مبالغة. شوف العلماء. نعم رحمهم الله، رحم الله من مات وأحسن خاتمة الحي، وإياكم المسلمين. وتعالى جدك أي جلت عظمتك، وهو مثل قوله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. اللي اتخذ صاحبة يلعب يلهو، كل لهو باطل إلا ملاعبة الرجل زوجته أو تثقيفه قوسا أو فرسة أين أو ركوب الفرس تدريبه لها كما ورد. فخلاص جزاك الله خير. يعني أنا أنتظر الصلاة إن شاء الله. أي نعم بارك الله فيك. جلت عظمتك، وهو مثل قوله تعالى وأنه تعالى جد ربنا، تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، يعني ما خلق السماوات له عبثا باطلا لا يلهو سبحانه وتعالى. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، والإنسان بحاجة إلى شيء من اللهو، يلهو بزوجته يلهو، وبحاجة إلى أن يكون له ولد، فالذي يولد له أكمل من الذي لا يولد له، لكنه كمال نسبي بالنسبة للمخلوق، لأن المخلوق أساسه النقص فيتكمل بالولد، ليس له كمال من ذاته، الله عز وجل كامل بذاته لا يحتاج إلى الولد، لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد هي تفسير قوله الصمد، ولم يكن له كفوا أحد هي تفسير قوله قل هو الله أحد. هنا الله الصمد تفسيرها لم يلد ولم يولد، قل هو الله أحد تفسيرها ولم يكن له كفوا أحد، ذاك في الإثبات وهذا في النفي. كمال نسبي بالنسبة للمخلوق، الولد بالنسبة للمخلوق الذي يولد للمخلوق، المخلوق الذي يولد له أكمل من الذي لا يولد له. أين يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. أين وأنا قلت لا، قال الله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، هذا ما هو أنا الله. أي نعم أي ما قلنا لا، سبحان الله إيش يقوله، أنا سامعك وعارف وش أنت تقول لكن أنت ما تسمعني، أنت ما سمعت وش أنا أقول. لا الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل فضله، الله أعلم حين يجعل للإنسان يجعله يعني منتجا أو يجعله عقيما، فالله أعلم حيث يجعل فعله. ما قلنا شيء، يعني بعض الناس سبحان الله يعني لا يريد أن يسمع منك ويريد أن تسمع منه، هذا ظلم في يعني في القسمة. ونعم قال وهذه الكلمات الثلاث التي جاءت في هذا الدعاء وهي سبحانك وتبارك وتعالى لا تقال إلا لله تعالى، سبحانك تعالى تبارك ما تقال إلا لله تعالى، فلا يقال لغيره سبحانك وتباركت وتعاليت، ولا سبحانه وتبارك وتعالى ما يقال إلا لله، هذا الكلام لا يقال إلا لله. إلا ولا إله غيرك أي لا معبود حق إلا أنت، وهو مثل كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، والمعنى نفي العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله وحده. يستفتح بالتوحيد، يشعر نفسه أنه يصلي لله، لا يصلي رياء ولا يصلي أين عم. اللهم صل وسلم. واحد يصلي ويحسن صلاته ويراه بعض الناس، فقال بعضهم لبعض ما أحسن صلاة هذا الرجل، التفت إليهم قال وبالإضافة إلى أني صائم. أهل الساعة يعني الشيطان حريص على سرقة هنا، نسأل الله العفو والعافية، يريد أن يتمكن من الإجابة من المنزل زيادة. الله المستعان. نعم نبدأ بالجد، ولا إله غيرك أي لا معبود حق إلا أنت، وهو مثل كلمة الإخلاص لا إله إلا الله والمعنى نفي العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله وحده. رابعا، قد ثبت دعاء الاستفتاح عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ متعددة، منها الصيغتان المتقدمتان، تقدم سبحانك اللهم وبحمدك، وتقدم يعني حديث أبي هريرة لأبي أنت وأمي ما تقول، قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا رواه البخاري. هذه الصيغة الثانية، نعم، قال منها الصيغتان المتقدمتان، والمصلي يأتي بأحدها في صلاته ولا يجمع بينها في صلاة واحدة. أجواب سؤالك يا شيخ. قوله ثم يتعوذ سرا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكيفما تعوذ من الوارد فحسن. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يعني وارد زيادة السميع العليم، من همزه ونفخه ونفثه ورد الفاظ زيادة، وسيأتي في الشرح. قال يأتي المصلي بالاستعاذة قبل القراءة بأي صيغة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت قراءته، ما هو يعني، وإذا كان أيضا بعد القراءة له وجه. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت قراءته. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية وهذا أمر ندب ليس بواجب، يعني لو لم تتعوذ ليس واجبا، حكى الإجماع على ذلك أبو جعفر بن جرير وغيره من الأئمة، أبو جعفر بن جرير الطبري في التفسير وغيره من الأئمة. قوله ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة ولا غيرها، ولا غيرها، البسملة يبسمل سرا، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وليست من الفاتحة ولا غيرها، يعني بين كل سورة وسورة بسم الله الرحمن الرحيم، فأيضا ليست من الفاتحة ولا من السور الأخرى المصدرة بها، إنما هي جزء من آية في سورة النمل، جزء من آية في سورة النمل، بل هي آية من القرآن قبلها، يعني آية من القرآن قبلها قبل الفاتحة، وجزء أي نعم من سورة نعم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، جزء من هذه الآية، وبين كل سورتين سوى براءة والأنفال هي آية مستقلة. أولا، دليل قراءة البسملة سرا حديث أنس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، رواه مسلم برقم 90 و800. ثانيا، البسملة آية من القرآن، وهل هي آية من كل سورة أو آية مستقلة للفصل بين السور، وهل هي آية من سورة الفاتحة أو ليست منها، أقوال لأهل العلم. ويدل على أنها من القرآن أن الصحابة أدخلوها في المصحف ولم يدخلوا فيه إلا ما هو قرآن، وجاء في سنن أبي داود برقم 88 و700 بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. ولا خلاف بين أهل العلم في أن البسملة بعض آية في أثناء سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وسورة الفاتحة لأن سليمان لما كتب إلى بلقيس ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالوا إنهم يبصقون على فاتحة الكتاب، فجعل فاتحة الكتاب إنه من سليمان، هذه الفاتحة، وإلا وقاية للبسملة يقال هكذا. إيه نعم. قال ولا خلاف. نعم. وسورة الفاتحة سبع آيات، فمن قال من العلماء إنها آية من الفاتحة عد البسملة في السبع. مصحف الآن مجمع طباعة مجمع الملك فهد عادين البسملة آية، لكن يعني من لم يعد البسملة آية من الفاتحة ويعدها آية لكن ليست من الفاتحة فنعم ماذا يفعل؟ الفاتحة سبع آيات، اهدنا الصراط المستقيم يجعلها آية، صراط الذين أنعمت عليهم يجعلها آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، إياك نعبد وإياك نستعين آية، اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة آية. فمن لم يجعل البسملة من الفاتحة يجعل آيات هكذا، ومن جعل البسملة من الفاتحة يقول صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سواء، هذه آية واحدة. فمن قال من العلماء إنها آية من الفاتحة عد البسملة في السبع، ومن قال إنها ليست من الفاتحة جعل السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا ومما استدل به على أن البسملة ليست آية من الفاتحة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه فلم يذكر البسملة، يعني إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ما ذكر البسملة، قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، يعني هذا الميثاق هذا العهد الذي بين الله وبين عبده، إن وفى العبد أين وفى وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فاتقون، وإن لم يصدق بقوله إياك نعبد وإياك نستعين ليس له عهد عند الله، ولعبدي ما سأل بقية الفاتحة سؤال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال تسأل الله أن يجنبك طريق، تسأل الله أن يهديك صراط المنعم عليهم ويجنبك طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. نعم. قال وتسن كتابتها يعني البسملة أوائل الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وتذكر في ابتداء جميع الأفعال وهي تطرد الشيطان. قال أحمد لا تكتب أمام الشعر ولا معه، يعني الشعر الذي هو شعر يعني ليس منطوي على حكم ولا وليس نظما لعلوم شرعية، أي نعم، فلا تكتب أمامه ولا معه، تنزيه تنزيه لها، ولأنها آية من القرآن والقرآن ليس بشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، فلا ينبغي أن تجعل مع أمام الشعر ولا معه لأنها ليست شعرا بل هي قرآن قرآن كريم. قال الشارح وفقنا الله وإياه وحفظه وإيانا أولا، وكما يأتي المسلم بالتسمية قبل القراءة يأتي بها في أوائل الكتب والرسائل وفي ابتداء الأفعال. نعم، زياد بن أبيه بدأ بخطبة بدون بسملة وبدون كل أمر ذبال لا يذكر فيه اسم الله ولا، فهو أبتر، فسميت البتراء. قال: وكما يأتي المسلم بالتسمية قبل القراءة يأتي بها في أوائل الكتب والرسائل، حتى لو كانت رسائل شخصية يأتي بالبسملة، وفي ابتداء الأفعال، والمعنى أن المسلم يأتي بالبسملة تبركا بسم الله ومستعينا بالله في قراءته، وكذلك الحال في أي شيء يأتي بالتسمية قبله يأتي بها تبركا واستعانة وطردا للشيطان. ثانيا، ما ذكره المصنف عن أحمد أنها لا تكتب أمام الشعر ولا معه، فذلك لكون الشعر مظنة الهجو والفحش وسيء القول، وأهم شيء أن الشعر شعر والقرآن ليس شعرا، فلا تختلط، لا يخلط القرآن بالشعر. أين؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين. قال: فإذا كان الشعر يعني في حق ودعوة إلى هدى وأمر بمعروف ونهي عن منكر ونحو ذلك، أو تأليف في العلم نظما، فلا بأس بالإتيان بها قبله أو في يعني نعم فيما يرى بعض أهل العلم أنه يأتي بها، نعم، في أوله أو في ثالثا. من الأحاديث التي فيها طرد التسمية للشيطان حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم برقم 62 و205 5262، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. الشيطان يبيت مع من لم يذكر الله، ويتعشى مع من لم يذكر الله، نعم، في عشائه. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. ونكتفي بهذا القدر هذه الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يبلغنا وإياكم ما يرضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.